يسأل الأخ الفاضل، يقول في قول الشارح وفقه الله تعالى: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. قال: ما المقصود بمفاوز؟ ألا تعارض التحذير من الفعل؟ كأن أخي الفاضل فهم من كلمة مفاوز أنها شيء يدل على فوز ونجاة ثم يقول: كيف يحذرنا من الفوز والنجاة ونحو ذلك؟ الجواب أيها الفاضل، أقول: لو رجعت إلى قواميس اللغة لرأيتهم قد فسروا المفاوز بالصحارى الواسعة التي لا ماء فيها، وبالفلوات المهلكة، وبالأرض المقفرة. إذن الآن تأمل في هذه الثلاث: صحراء واسعة تمشي فيها وليس فيها ماء، أرض مقفرة ما فيها حي، فهي مهالك في حالها لا مفاوز كما نفهم من معناها. لكن العرب قالت لمن قطع تلك المهالك فاز، فسمتها مفاوز من باب التفاؤل، تفاؤل بالفوز وأمل في النجاة منها، كما سمت اللديغ سليما والأعمى بصيرا ونحو ذلك. فكلام الشيخ وفقه الله تعالى في محله، فهي مفاوز أي مهلكات، فليس من تعارض بين تحذيره وبين هذه الكلمة. وفقك الله تعالى.